أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إن شاء الله آيات رقم كيف يكون يكونتن يدرسين كم اللابان يا إن شاء الله. شيطان كي إبليس هاي يدرية دي سلا إنه وسود بيسي حاربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إلهي الغلية ما أشهدتهم ما مرخاتي قليني إبليس يدري يديسا ما مرخاتي وقلين خلق السماوات سماوات كأبور كوضا إيو الأرض أرض أبور كذا مرخاتي ألمان وقلين ولا خلق أنفسهم إيجا شرعدين تعا مركان أبور يين أبور كوضا مرخاتي ألمان. وما كنت منع أهان ربي هدانا متخذ المضلين كوا وحبالي إيه شرعدين تعا كي كي يأشى عددا حوقي عدد مصير يجرقاري كما ديكت كوة معنوه حوهي شايدان ها أدعينا دون إذلو قوين ما كان سمدي أبدا أبولا يا مرخاتي كما ديكت شايدين إبليس يدو يديك ما كان يجر أبولا يينا قيبتو قيبتا كلا مرخاتي وكما ديكت sida idabana kuwa mudallinta ee shayaadinta ee sharla yawga kama dhigto anigu wax cadi iyo xoog iyo gargaar iyo nasir. Marka sidee uu adeey ay tahay sidee uu raacaysan weeyo xaalad ma ashhadtuhum man marxaati jalini shay iblis iyo duriyadiisa khalqa samaawaati samaawaat ka abuurkeeda maanan marxaati uga dhigin. والارض ولا خلق الارض ارض ابور كذا مرخاته كما دي ما اشهدت هؤلاء الشياطين الذين عبدتموه من دوني خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ايجا شياطين تمركن ابوري الا اله بابوري قيمت مرخاتي ما انا قيمت كلا اغدي ولا اشهدت بعضهم خلق بعض فهم عبيد أمثالكم وبدوليو إذنك وكلاش يا بنت لا يملكون شيئا كيف عبدتموه وما كنت من أهانب ربي متخذ المضلين كوا مضلين تا وحباليا يا شياطين تا كي كي يا شميه عزيز حوي يا نصر وما كنت متخذ الشياطين أعوانا في الخلق خلقك إلى مكة المياه فكيف تضيعونهم من دوني سيدكوا هو داعي تا إذن كنا لك يا داعي تسوى تغنيمة إذكاداي قيام الحالة دي جل سرعي ويكون شاك نبي محمد يوم ما علي شاك يقول الله ورندون نادو ايارا مشركين تي سركائي اكو يانيك وحيل لها إلا هيدين إلهي لي وحيل ليه فلقو يانا كوة الذين شركروا زعمتم أتشيغان ايسين أنهم شركائي كوة تيغي سين يعني وحيل ليه كوة تيغي سين ليك إلي ليش فعق على ايام فلا دوي هذا هيدش فعقا لأنني أنا وحيلا يشين فدعوه مركز دوي هذا مي سنمهلو وصنو كيكرو فلم يستجيبوا لهم أجيب ما يأمر كريم لبين أرض مي إلهي بحلي وجعلنا وحن يلني بينهم كوا مشركين تاية سنم يدع عابد يأوي مي إيه وبين معبودهم سنم يدي عابد أيان دحل هذا موضيقا مكان هلاك بأيان وادي وين والنار ونحل هذا كبير العين وإن سوق بكري وجعلنا بينهم موضيقا مكان هلاك مكان هلاك بعد حضر وأنه تعجيز قيامته إلهي أرنضونا مشركين أرنضونا وربلو إيهرا كوي عاد كشي غيتان شركو يعني وحيل لها وإذن شاء الله إذن وإنه شفاء قال يا براد كوة ويارا إذن شفاء قال وحيدين يهين ما انتهلنه قادوا الله أركي مركز ويارا يان سنذهب لو كيك لو مركزين أجيبه جيبه ما يان إلهي وحيد دحل هذا موبق لان يان موبق ومكان هلك وحي إلهي وحامهين عابدين إيه كي عابدين بدحل هذا هلك بارا لقل سيري مكة وذكر شيء نبي محمد يوم يقول يوم نقول نواقره تنواقيب تازنو حين غنيسا متكلم وذكر شيء يوم مارين تنقول أن أرد أن الرب عدانا نادو أيارا مشركين شركائي أيارا هو أنا يوحي لله الذين شركوا زعمتم أرشاك جيتين إذنك الله إذنك مغلي إلهي عظم وحلاله بل أيارا يوم يقول الله للمشركين ادعوا شركائي ليمنعوكم من عذابي عذابك يوم أنت أهلين كبعيان ويادا ويشفعوا لكم هيدين شفاء قادين كما كنتم تزعمون أساد شيئا يزيد فدعوه مركز مية لي ولينا وحوق مليان تمية مساحك يسجد فدعوه سنميب لو فلم يستجيبوا لهم وحي أطران داي يحتاجيبي مايان اللبيك أوران مايان فاستغاثوا بهم قرقار بيكان البيان فلم يغيثوهم قرقار مايان وجعلنا بينهم وحان يالمي إيا وبين عابديهم سنم يدا يكوي عابدا يدحضر وحان يالمي موبقا مكان هلك جعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكة لا يجزازها أين قد بين هؤلاء وهي النار نار بعد حوض الله قد الله عيني وموبقا مكان هلك إلهي يقول لي ورآه وحي أركين وحي أركضون معناها المجرمون الذنبي ليومي وقال لي المنافقين فيه النار بي أركين قيام الله مركي تقال النار في أركين وموقع سؤال العيس نوال بك قتل فظنوا وحي يقيننا يا وقتك أيهبان في ملاحظ مهاتم أنهم يوم واقعوها نار سعين كل عيام بي يقيني يا أيهبان ويكسر ديتا ولم يجدوا هر مايان عنها نار تحق الى مصرفا ما لو قال لحظه فالمصيبه لا النار كو يسر ديسا ودرغتو وميرا دوغا عررتو يا ميرا دوغا لي حتى ان لهي وسادو دوريسا كو عوني او كو قبسن ومصيبه ورآه وحي أركي وحي أركي دونان معنها لفظ قرآه هذا مالي وحي أركي دونان معلوه ومصر ورآه وحي أركي المجرمون الزنبيل يوهي با النار أركي أما ويرى المجرمون با أركي دونان النار يوم القيامة فظنوا مكا سيقين أيام يهبان أنهم يوم واقعوها ناسين كل أيام يهبان مكا على ركران ميا ولم يجدوا مهليان عنها نارتا مصرفا ميلا وقال لحدا وما عدله يقع على رأى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها عينوها نارت بأركيا وهي تتغيّد يضع عليسا حنقا حناقا وعليسا تأي عليهم يجي مجرمين وعليسا تأي يجي وحناقا فأيقنوا مكا وحيقينوه أنهم تأخلوها إن الجليان يليه لكوك من أيام بيهبان ولم يجدوا عنها مصرفا نصيب حمو ما لأقع عرضاني ما لأقع لحظان هلمايان لم يجدوا عنها معدلا وذلك لأنها أحاضت بهم دنع والبيك قتبين من كل جانب مدعوك لي إليك جرتاد مود ويهار يا رئيس فلم يقدروا ما أودان على الهرب منها إليك عرضا واسلاح الله وانيا باقية الصالحات في حالة إن سوى مرايج وإن عباس وكفة السيرين إن صلاةها شمت أيه وعلم لقيم كفة السيرين سيدة حديث كبرت المامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حديث كالوه السيئة تنبيه الزمهور علم لما جورت تقيده وحيكوتها قيد على أن الباقية الصالحات كن الكلمات من أيه المأثور فضلها فضل قول الله صوره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في رواية لا حول لا شيء قدر وقد ورد بذلك حديث تقدم ذكره حديث شهيديس نور مرتبا كسوارا وفي الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان وحي لقيت إبراهيم ليلة أسرع بي هبينك إسرائيل معراجك يا النبي بها لكم فقال النبي بها المحر يا محمد اقرأ أمتك مني السلام أمت هذا السلام إذا قالتي سلام حقا إذا كتك طي أمت هذا إذا قالتي اقرأ كواغي أمتك أمت هذا مني حقا إذا كواغي السلام وأخبرهم أول حد وأمت هذا أشهدنا يا محمد أن الجنة جنة طيبة طربة إيجادي أتراب كذو وطيب ونكسنا عذبة الماء بيهد معانا وأنها قيعان وسبنان بنان ويدي وإن غراسها وحا لغو ديريه لغو تلالو إدرت هذا لغو ديران سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه تلمذي انت أمرك التراهي هل نخل يا جنة لك يا جبيت ونخل جنة إكنا دون كما مقعون با كدحين انت هذا عاوة بقل جيرت الهي بقل نخلي بقل نقول تاكي سنة لقاك تاكي فالدروا قولي مكا كبا دي ديهي ديهي الهي عرب كاكا كبا فعبا عرب كاكا ديهي الدنيا كبا ديهي الشيخ شيخ كيدا يقيل وقال دير قال تعالى ولقد حقيقة صرفنا وان عضيني في هذا القرآن قرآن كان تحديثا كو عضيني للناس دد كان أعضيني من كل مثال تسال كل جبان دد كأبو عضيني كتاب مثل الأركوء حق أدوية دا أبو باهنائين أما حق آخرة دا أبو باهنائين كتاب كان أبو عضيني دد ما فردنا في الكتاب من شيء ولقد حقيقة صرفنا بينا وان عضيني في هذا القرآن بان كو عضيني بو أن ألليه للناس لمصلحة الناس بان أعضيني من كل مثال تصال كله مهما كله وحشي كله وكان الإنسان جنسك إنسان كالليل هذا وحوى هذا أكثر شيء شيء كأغبدا جدلا من جهة الجدل ومرن الإنسان كحال ديس شيء والبكي كمرن بضنبو هذا مرن قلته تاقي حقيب الراعي وماي إلا من وفقه الله إلا إنك خيرك وافجه استقوى السرين لكن إنسان كوحكة ضطفة لمجهه دول يوم رب الله سوتاقي وكان الإنسان إنسان كوحوها لأكثر شيء شيك أبو بدن جدل من جدل جدل ونوع كتاب كان إلهي مع كل عديي ضد كمسلحة دي سنوع عديي مثل أركو الله بحنا أخرى الله بحنا ما دونك الله بحنا لكن إنسان كأنتي سبالني ضد مقابلية مثل في القرآن كنوع آها إنسان كأكثر كيسو ضد مقابلية يمر ضد محاي قبر محاي كالوادي حركة الوادي ما يسو إلهي وحوليه وما منع الناس ضدك أمدين أن يؤمنوا إليه رميان كتاب كري الله إليه رميان ضدك أمدين إذ وقته جاءهم ضدك أمدين الهدى الإسلام إسلام كمرك أمدين ضدك أمدين إليه رميان يهنون كراعان ويستغفروا ربهم ربي قول دم دافع كعود صدان وحدي إليه وكلم مجر إلا أن تأتيهم إن أتما دموي سنة الأولين كو يهرأ كلا وضلود كو يهرأ وضلود وكلا سيقال لماذا يمر الجود حجره عذاب عامه إنه مركده سنة الأولين وكو إله الرسول بإنه مساعدة كل يجب ترعى دميش لقوله غي قوم الروب وحي لو سمعيه ترسى متخيرات كل عضي إلا أن تأتيهم إن أتما دم وهي سنة الأولين كوي على سنة ضد أو أما سيأتيهم العذاب عذاب كإنه أيما دم وهي قبولا مقابلا إستقاء ومعاينة عذاب كيب إنه أيما تام وهي وحكا رودتك وديدي إيمان كي رب إني دم دافك عطلا وحكا رودي مجيو والفير هذا وما منع الناس ذاتك أمديني أن يؤمنوا إني هم أيام الله يا كتاب كيس إنا رميان ومديني إذ وقته جاءهم ذاتك وويمي الهدى هنونك وإسلام نماذي مركة أثن ويستغفروا ربهم خبقوا دم دافنا يكوع الصدان ومديني إلا أن تأتيهم سنة الأولين هو إياك كوري إيا أولين تأهى يا إلهي الرسوشي بإنت البانيين عذاب عامه كن عي كوا سنة الأولين أثمات أمبا أديدي أو يأتيهم أم أيماد العذاب عذابك آخر بأوي ما دو قبولا نسوى مقابلة تامو يوحكو لأوديد المجر حالتا سأوديد ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل بينا في هذا القرآن الأمثال وكررنا الحجة والمواعيد وكان الإنسان أكثر شيء جدلا شيء والبكاء غمرا بضنبؤها تضيعة الإنسان الجدل والخصومة لا ينيب لحق النقن مايا ولا ينزجر لموعيته وعد الله وعد يينا هو وعد قال المايا وضيعة الإنسان كتاس وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ذاتك أمدي دينينا الرميان مركو هنونك أيمي ما منع الناس من الإيمان حين جاءهم الهدى من الله ويصفروا ربهم من الاستغفار من الذنوب والآثام إلا أن تأتيهم سنة الأولين كوه روض سنة ذو كلين أنت ما دون بأديد وكوه عذابي هلاك وقد ريوي إلا أن تلارهم أن تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك هلاك عام إلا وسمية ويتر أو يأتيهم العذاب قبولا يأتيهم عذاب الله عيانا ومقابلة عذاب كيو عيانا صغى بالسنين وإيمة معنى الآية وحاوي أنهم ما منعهم من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم وحيون للبيين أن يشاهدوا العذاب عذاب كبين أركان بيدوني الذي وعدوا به عيانا سواء مقابلهم مغلق ومواجهة لسواء سواء جاي كقولهم بابا كم ذاهي اللهم إن كان هذا هو الحق فأمضل علينا حجارة من السماء ويتنا بعذاب أليم ليك أورنجي كفار قريش بأهن كويس دورنجي يجا بعثنا يا عذاب كم إنوك إلهي بقول إيه وما نرسل المرسلين مرسلين ثم صدر إلا مبشرين حاليهم هو بشارين يوم هو إلهي روما يجني خيركم بشارين ومنذرين إلا ومنذرين حاليهم هو ودق يوم هو إلهي عاصي عذابي على ربي ودق ويجادل الذين كوي بادودا يكفروا قالوا بي بالباطل باطل بيسي دودا يا وحي باطل كوي دودا يا ري باطل كوهي لنا يا ليدحزوا إني كبر بريان به باطل كا الحق حق إني كبر بريان بيدونا يا وحق إلا تقالما يا واتخذوا وحي كي أشي آياتي آيات كي منزلها هي وما عذابك انذروا لوغد دي آيات كي عذاب كي لوغد دي بوحي كي أشي هزوا جاساس يا الهواية جاساس فرط مرسلين توحى ندرها ام بشارة يا النبارو إن بشارة يعني يين الدقاء مبشرين يا ممدرين منذرين هو قالوا بي باطل بي كدو ليا حق إلي كبر بريا بين باطل كدو ليا آيات كيكي رب بوليا إيو عذاب كي لوغد ديجي بجاساس يا وحي كاليكي وحي رواية رواية وان حقيقة ولا هين إيه أسار كدونا من حقيقة ليها ينك العذاب مرسلين يعني ذلك إيمان قلبك أقليا شغض وضماء هين بشاري النداري وليني يو قالتنا وحي قدوا ليان بعض الليلين حقا كبر بريا آيات كي عذاب في ربنا رواية بيك منك إيه أعرفت أنا وحي كلكم إلهي بعلي وما نرسل المرسلين مرسلين ثم صوتر إلا مبشرين حاليهين كوا بشارين ومنذرين حاليهين ويكوا ديك يودك عذاب ربي وقدك يا جمان أو بشارين ما نرسل الرسل إلا لغرض التبشير والإذان لا لإهلاك نيو حلاقا ما نصوتري والدماء مبشرين لأهل الإيمان ومنذرين لأهل العصيان بإدري ويجادل الذين كفروا ويجادلوا حدوديا الذين كفروا كوي قالوا بي بادوديا بالباطل بي كدوديا ليدخذوا إلى الكبر مريان به باطل كالحق حق دوني أنا دخيا إلهي ما صوصوا حقا ما دخين كرا سقوم بامل مري حق ومع وضوح الحق يجادلوا كفار بي كدودي بالباطل ليغلبوا به الحق باطل كأين حقك كغالب نقلان بي دوني أنا ويبدلوه حق أي كبر مريان فهم حين يضربون الخوارق خوارق العذاب كمرك إلى البيان ويستعجلون العذاب لا يريدون الإيمان مدون أيام وإنما يستهزئون ويستهزئون واتخذوا وحكي أشياء قالوا يا منافقين آياتي آيات كي قرآن كهاي لقود الأغرية هي وما عذابتي انذروا لوغدك وزوا جنسات إعيار مكانك اتخذوا القرآن هي وما خوفوا به مثل لو عبسي جريرة من العذاب سخرية ثانية واستهزام بكاركة ومانا ظلم ويا كظلم بضن عدي كما ظلم بضن واستفام كاري ومن أحد كيما أظلم كظلم بضن لا أحد أظلم أحد كظلم بضن مجرئ ممن دول كذكير اللواني بآيات ربه اللواني وفعرض كجئت عنها آيات ربه هو النصية إلا وي ما قدمت يداه لبني سك أحمد الله يهور مرسل إلهي وحيد إنا أنو جعلنا وحان يالني على قلوبهم كفار قلوب طوضا وحان يالني أكنة تنضب الله قلبك وادب لي حق جدي كريماي أكنة تنضب الله محانو يالني أن يفقهوه ألا يفقهوه حق إني نفهم إلهي لو حقي بكتب الله حقيقة فبي أن يفقهوه ألا يفقهوه وفي آذانهم وجعلنا في آذانهم قال هذا بجهودنا وحيلنا وقرب قريش قريش لجرا آن وإن حق مغلي كريم ينديه نصر وإن تدعهم هدابيه لنبي محمد قال قال إلى الهدى هنون هدابيه فلن يهتدوا ما هنون يا إذا مر هذه قلبي يدقيه بدبوليه سلام مغليان أبدا ولي قد مغلي مايا قلبي أي وحكم قرن لهايين أكينا سارا دبو الله لقيها وحكم مغلايين وغربا سارا قريسا سلوه مغلايا فلن يهتدوا مهنون أيا إذن مردان قلبي لقيه بساو دبو الله أبدا ولي وضحا مغلي مايا ولي قابوا إياه أكو حيقين وي إنا أنه جعلنا وحاين على قلوبهم قلوب الكفار أكينا تندبو الله قلوب تهدي لقلبك ودبو الله أن يفقهوه ألا يفقهوه حتى إني نفهمين وإنك سن يرد الله وجعلنا في آذانهم دقودنا وحن يلنا وقرم قليس سمامه دقلعان وإن تدعهما دادوا يهدين ولقابا إلى الهدى هنون يخير دادوا يهدين فلن يهتدوا ما هنون يهدين إذن مرد قلبي يهدئيه بلا الضبوري هنون ما يهدين بدا ولي وصدح قلبي يهدين الضبور الله سعر يهدين قليس الله سعر مركب مفهم أيان حق مركب سيان وصلوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه آيات شهد الله إنه قدوا أغيوهن ونكون عرفت آدم وينه إذا حكم كان ينسوك إذا علمني ماذا عمف ومن أظلم يا كظلم بضان ممن دون ذكر لغو آنية لغو عدية بآيات ربه آيات القرآن كاللغو آنية لغو عدية لغو الأغري وفارض عنها آيات إنه رمي إنه رهاع إنه كعم الفرق كجيتر لا أحد أظلم كأحد كما ظلم بضنا ممن وعد بآيات الله البينة تبكى لقوع دي آيات كإلهي يبينك وحججه الصادعة لجوجك إلهي إسليمايا فتعامى عنها الكيدة طري وتناصاها إسئلة وسيجي ولم يلقي لها بار أنقسم يقيمة بانطول والنصية إلا وين ما قدمت يداه عميزها ومرسل عمل غني شرعه نصية ما عمله من الجرائم الشنيعة ولا فعال القبيح إلهي وحولي إنا أنو جعلنا وحان يلنا على قلوبهم قلوب الكفار ويهي أكينة تنطبول ناصر قلبي جواد دبولنج أن يفقهوه سيئين أفها من حق جعلنا على قلوبهم أغبية تحول كالتيدة هيت دون فقه هذا القرآن قرآن كإنت إن فهم وإدراك أسرار قرآن كستي سئين هلالي والانتفاع بما فيه قرآن كواحد كجر إن يكون انتفاعا من المواعيد والأحكام وجعلنا في آذانهم لقهدا وحان يلنا وقرا صماما ونقل آن وليس أين محمد وفي آذانهم صماما نقل آن معنوية يمنعهم كم من عيا أن يسمعوه سماعة فهم وانتفاع وإن تدعهم نبي محمد ودادوية لتكوى إلى الهدى هدادوية فلن يهتدوا مهنون يان إذن وقت قال الله حلي لديه قلب جيبا أبدا ولقود بين هنونين إن تدعهم إلى الإيمان والقرآن فلن يستجيبوا لك أبدا لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون واصلحوا وربك الرب قال نبي محمد الغفور وذنب لا فضنه ذو الرحمة الرحمة وين عام كيس كان الرب وين لو يؤاخذهم ربي هدوك قادرها كما قادر بما كسبوا ضدك وحي كسبدين هدوك قادرها لعجل اللهم بحميس ودد جين لها العذاب أدونك أبا عذاب كاللوغو كين لها دون ربي ضدك وحي كسبدين هدوك قادر بل إيه وحي أدونك اللوغو سودد جين كدائي اللهم وحي إليه الموعد بلنقات بي إليه وعذاب كودة للسل وحكم كودة حساب كودة للسل لن يجدوا مهريان من دونه موعد كأنت كسوك إذا موئلا مالا وقال لحلان وخيامته هو موعد إلهي نوبا لنقاضي ومالا وقال لحنا مالي سقام من تقل وتلك الطا القراء مقالوين كان أهلكناهم وان هلاقني أهل كي يددك دقجر قرمان هلاقني لما وقت قيلان هلاقني ظلموا ظلمي قال لما يسميين وجعلنا وحانوية المي لمهريكهم وقت هلاك قودة يهلاك قودة وحانوية لك موعيدة بلنقات بانوية لك والأول بموعيد بان قوتا هلاكي نوية وتلك تاسع القراء مقالوين كان أهلكناهم وان هلاكني إهل كي تجري لما وقت قيبان هلاكني ظلموا ظلمي يقال لما يسميين وجعلنا وحانوية لك لمهلكهم وقت هلاك قودة وحانوية لك موعيدة بلنقات وقت الله تلقى للو بلنقات بقول أولي بكوها لك إنك على إن ليه إسكال عليه الصدى دم بيجي قال لماذا كهر معصية إلى خلاف كداي وربك الرب قال نبي محمد الغفور ضدك نوع أهل اللوية يا دم بداف وإسلام لماذا لجعلي سيني وعداد إله وطوبة كتان وحور والله إذا كان نافر ربك وأبا غفور بل لي وربك الرب قال نبي محمد الغفور ويدا بالناس بضانه ذو الرحمة رحمة واسعة وبلارنكي اسكالوي وربك يا محمد واسع المغفرة عظيم الرحمة بالعباد مع تقصيرهم يو قبوط فلا وعصيانهم يو عاصيايا يؤن حريصا لو يؤاخذوا مضوك قاضي لها ربي بما كسبوا وحي كسبين الذنبية لعجل لهم العذاب عذاب في سودة الجنة لو يعاقبهم بما اقترفوا من المعاصي والإجرام لعجل لهم عذاب الدنيا أدونك العذاب مكيني ولكنه تعالى يمهلهم وأسوغي ويؤخر عنهم العذاب الدب وقدقيا الذي عذابك يستعجلونه به رحمة به نحريصون حريصنا أي عذابك الدب وقدقيا وقد جرت سنته بأن يمهل إن أكادي الظالم ولكن لا يهمله ما إلا وأكادي بأن يمهل الظالم ولكن لا يهمله مهلاي أهملاك الله أمر وسوي أو أكادي الظالم لكن إلا وما جيلا بلهم وحي إليه موعده موعد بلنقاده إليه إنه عقاب كوضي حساب كوضي حكم كوضي رب بلنقاده لن يجدوا مهليان من دونه موعد كاسو كدي موئلا ملأ وقال إحدانه لمي لهم موعد آخر في القيامة يرون فيه الأهوال لن يجدوا الله من دونه ملجا ولا منجا وتلك طاء القراء مقالوينك أهلكناهم وانهلكنا أهل كي دقجري لما ظلموا مركي ظلمي يقال لما صميان بانهلك تلك هي الأخبار ومسالفة والقرون الخالية كقوم هود وصالح واللوط وشعيب أهلكناهم حين ظلموا وجعلنا لمهلكهم وقت هلاك ودين وحروية لموعدا جعلنا لهلاكهم وقتا محددا معروما أفلا يعتبر هؤلاء المكذبون مين كل عبر قادني انت أم به الهلاكي مركي ظلمي يقال لما صميان فقد كذبتم واحد بين سنين بأمضيها يعظم النبي النبي كي يقوينا وأشرف الرسول الرسول كي يقو شرفتنا ولستم بأعزاء علينا منهم كواه وردوس النبي كما عز بدين فخافوا عذابي وكبقا وإذ قال موسى لفتاه الله أبرح حتى أبوه مجمع البحرين وقسوين كي سورة الله الشيقين وإنا مبكا من إذا أهل كان كبل الله بصدي أصحاب الكهف وقتي صورنا ما تتي خلري يا نبي موسى نالك كب اللعبة تي ذو قرنين ويكسر دميس واذكر شاك نبي محمد وما تقضوا الأمر وحسوس إذ وقتك قال موسى نبي موسى ويريه لفتاه خادمك في ويريه وأرض يجيس علمه بريجي وأنا أخذ منجي الله أخذ ما يادت علمكم واذكر شيخ نبي محمد إذ وقته قال أويري موسى نبي موسى لفتاه أي لخادمه أما لتلميذه أرض يجيسي أويري لا أبرح كزولي أنا مايو أصير إن صعنا يضلبا للعلم علم ضلبنا نصعنا يكزولي مايو حتى أبلغ إلى أنقار مجمع البحرين لبدا بدود ما شيء سوتغان أو أمضي أما أنتغو أنصيرا يصعد كتغو حقوبا زبن غير إلى أنتك سديتك صنيع حقوب ليلة هذا بالليل قصة بالله قادي هي سببت الله موسى أولي هي مش هفق بانوك عين وحي أهد بالليل نبي موسى هيبن إسرائيل أخذ بي ملكا سؤال هو عني ملكا سي نبي علمي بالليل سكي عبي وي سؤالين وحيهم يا موسى من أعلم الناس ذلك يأو علم بدل مالك النبي يوحى يدي أنا تحير بني آدم وكع علم بدل وقت قال معوهي النبي مالك سيقول أنا ذلك يأو علم بدل وحي أهيدينه يا الله يعلم أعلم الناس عدد وقع علم بدل إلهي ما أقول إلي دابئه نبي إلهي وحوى فجيئينه يا الله أنا ديبا إستحام كنقب صلي النبي إلهي بأجير موسى ومحاضر هذا يعني قال وقع علم بدل ذلك أولا أدون أنوغو آن لايح وماشا مجمع البحرين ليلة جوغا وكا علم بدنين وجربية لنوغي مركز الله يقول يا رب كيف اللي الوصول به سلينو قال أدون كاريقا يا علم بدن أنو مرغيني هان علمك كسو فإليس يا رب يو سلينو قال كيف اللي الوصول به ربي باوه فلقو جوال خذ واحد قادتا سمكا حبت كلونا قادوا صحيا حبطك الروم في ماسا إكاكا قلوه إذا كاكا قلوه بالدونتو هل قاسي جوغا أدوكا مركب النبي ديار جروبي كلوجيسي وديار صلي وغيري ورئنا صعنا يا طالب العلم عن صعنا يا كزولي مايو إلى أن قال الله ولا بلد مشى سقط تجا أما هذا مشى جاري بوايا مجمع البحرين أمضي حقوبا يعني دهري طويلة إلى أن صعد عن طالب العلم جاون صعنا علم جواله ولا طلبا العلم يؤتى ولا يأتي بليا العلم جواله تجا يمي ما ديسو علمك ولا ضربة وين أبوك وطرتين هذا سبته وسمين وكوي هذا ما سرير تقولي جزا نجي تكسر هذا علمي هو يمن ماي وردهم بخير لكي والنبي إله يوم مرسلة نبي قال لليه هاي انتاس انتاس انت طلب العلم وصعنا يعني وين كل شيء نبي محمد إذ وقته قال موسى ويوي لفتاه خادم كيسي ويو وارد يسينا لا أبرح كزولي أنا مايو أصير طلبا للعلم إن صعنا يون علم الضوء صعنا يكزولي مايو حتى أبلغ إلى أن كجار مجمع البحرين لما ضبط المجلس قلت تقام أو أمس أمضي أن تقو هدان جاري بوايا نوع البحرين أمضي أن تقو وان طلب العلم قلت تقو على صعنا حقوبا زمنا طويلا زمن دير ما وقت قد دير حكم سيدي بو يالايو تلميذ كي سينا انتو انا كايري والكلون كودي كلون كي وصلون او بسل انت كو قاتين دنبيل كو لتين يدا قاجي فلما بلغا مركي جارين مجمع بينهما لبدا بضوض مكانو كلان كودي هلكي لبدا بضوض سبوتا قيين مركي جارين وموسيو يتلميذ كي سي فتيه فلما بلغ مركي جالين موسى يا أرضييسي مجمع بينهما لبدا بضوت كوران كودا هالكي سيقدر يجيرين نصياء وي إلا وين حوتهما كلون كودي بي إلا وين فاتخذ الحوت كلون كينوه كيشي سبيله ودريسي وفي البحر بدا نحو يلاهي صربا قرر بكيش قرر هدين مدسع ليه markay meesha labada badood isiga gaarayeen ay tageen wayna mid ay garanayeen madbaca bahrayn kiba inay ya meel dhagax hoosti ah oo badda dhinaceeda oo qoor higeed oo sida qoor higeed u soo garaacay biyah iyay ma garanaysaa saaxdeen waqti habeenimo oo idaaleen bay waqti yar halkaas bahalkana waxa waday ardayga yuushuc bin nuun baa loodhay yuushuc baa waday saa yuushuc wuxuu arkay dimbiishi sahay ugu jigtay galuunka ugu jiro dhaqdhaqaaqaysa ilaa baalkii ay ilaahay nooleey baalka qayb bay cunayeen oo dhan baa cunan oo waa baalka bisilay marba in jabsanayeen wey baashi dibiishu ma dhaqdhaqaaqay baalkii baa ka soo baxay baddu galay isagoo dhowraya saabada sidaa ma u galay biyihii ma kala jeexay biyuhu kala jeexay isku soo noqon maayaan saa un bay u kala xilay way ilaahay baa kala xilay meeshii biyihii hoosuu saa u dulmarayna way xarkagayaan ماشي مساوك على جناحينا ما يطلب من مغاق يساء سمين جيسا إلهي لك العلي مالك أبدا تقرأ صرب كواحا الليلة روك مركو دلاعو روك العارية برقي مركو دلاعو وهذا لك تيوم مفصل ساو دلاع صنو بادارك ما إله دوين فيه مالك ساو بيقودي أوكال دلاع ماشي بحر كان قلت ونورا يا عرضي مع ذلك عرضي وإلا وإنو جيدا هذا النبي وبحر شو إنك عرر وقضوا إنك جل إنو إلا والشي لك وامر الى قدر يدك صوت فلما بلغا مركي جارين مجمع بينهما لبدوا بدوا مكانو كلن كودا مسيا وحي الى وين لبدودبا كي ودين وي الى بي موسى لما خصوصينا ورمي حوتكين مي مورن مسيا وحي الى وين حوتهما سما غودي اي وتين اي سايده او وتين يي الى وين فاتخذ و خو كيشاي سمغي سبيله وددي سي عمري او في البحر بدا دحليل اهي سرابا قرر توكل بالعصم دي بدو توكل سيحيوي هكذا جيحي بيه لا يسكي مسوع لي بيه لا يلاحي سيدي أكرقه فلما جاوزا مركي قدبين هبيني من مركي سيحيدو هبينك قلن كي سيدان باي بورينا يماشي سيدان بورينا مالين سيدان باي قلن كي هديه رونا ويسي سعودي مركي ظهر كي دان باي وكالات هاي ايه ودالن الفريسي فلما جاوزا مركي قدبين ويدا فين ماشي مجمع البحرين كاي اقلونكو كاقلومك قال موسى وحي عليه السلام لفتاه أرضي يسي وحي آتنا إنوكين غداءنا غددين إنوكين لقد لقينا ولكلني من سفرنا سفر كينا هذا كان نصبا صعب يدال هي باهية رفاد بان لكلني وربال إنوكين غددين قالوا جاني نوصة سارة جبسن معالة سارة علي وحكيب بطنقري نبي جبال سيدي وحال لجل انتي اينا ماشا تعفين دال هي باهية بان مين دريني ماشي أي كل سعودي مركي العفان بدال هي رفاد أي درين وحال لي طلب العلم يقولون ولي جدال كي باهيلة والي لا ترى علم وان دال بيا باهيلة دال إيه لب ما الله كل مي تاسوي لنبي موسى فلما جاوزا مركي الجدبين ماشي مجمع البحرين قال موسى لفتاه أرض يسي أجري آتنا إنوك غداءنا غداديني لقد لقينا وان لكرني من سفرنا هذا سفر كيما كان نصبا صعبا رفاض بن كلاكو يركب حزوزي مكة يوشع بن نون مركب بارك بدا جلين واركي مركز حزوزي بوري قال وحو يري فتيه باي تلميذ كيما اردي نبي موسى يري يوشع بن نون وهي ارايت اي ورى نبي موسى اذ وقته اوينا اين اضم النيحالي الى استغرت بقيحي دابتاها مركان هوستي سعضم النيح سيحني فإني أنيب نصيت وان اللاوي الحوت حوت وان اللاوي وما أنسانيه إما إلا وسيين إلا الشيطان شيطان هو يوحكره إلا وسيين مجيه أن أذكره إنا خصوصه واتخذوا حقيا شيوابا أركيا له سبيله وذديسي في البحر بدا دحر يدا أهي عجبا محليابه كيش بارك حليم عبيش بسيطه ووابا أركيا بارك بطه قلق ماشي أمرين وحجيب لبو كيش تاسو كوه وإلو سنايك وابني آدم هو إنسان وإنسان كوحا إنسان لو قدحي لكثرة النسيان إلو بنيرس جنك لو هاجين لو قدحي قرصون دا وإنه إنك قرصوية لتجمونهم عن عيون الإنس إنسي أنا وحا إنسي يا ناس لو قدحي لكثرة النسيان إلو بنيرس فالويركي أركا يبال كل مبادك لي فالمركي يقول يا نبي اختص مع بعض مركي وحبا دعيه بالجي صحيح لاهل ولن يبطوا قلي فالمركي عام مجيدا قال وحيي تلميذكي وحيي أرأيت أي ورهم إذ وقته أوينا أن أضو مني إلى صغرة بقاح لدابك أهو سيسا مركا أضو مني فإني أنيق نصيبت الحوت حوتكي وان إلا وإن أنكوشه وما أنسانيه إما إلا وسين الشيطان وحاث الشيطان بالوتي ريامك وما أنسانيه إما إلا وسين الشيطان شيطان موي وحكى إما إلا وسين أن أذكره إنا خصوص واتخذوا حكية شيحوتك سبيله والدريس في البحر فضل حيض أهيد مري عجبا وحلا يابو كيش إلا نبي مرسانا ملكو مؤغي إلهي باو حكير ماشو أدون كافي عن جوغي خلبره وماشو حوتك إذن كقلو بدور نبي موسى وحو بربا إلا إن حوتك منه اللماء وعلامة أول با إلهي مقابل قال موسى وحي ذلك كاسي ماشو كلونك إنه يلو ميه ما كنا عندما تقول وحان دل بيني وحان دوني نبي واكا ذلك كاسي ما الذي كيوي كنا آنا هين نبغي كوي دل بي فارتد وين نقرين على آثارهما فرات كودي هولي دب أسوق عادي ييدان قرب وينو برتي كلونك إذن كقلو ما يأدي ساكتين يهيات كودي أسوق عادي قصصا إيهو الرأى رأي راتي قصص هو مركز بحر راتي وحكالهم واكا واكا فاتي هلكم مريه لكم مريه لكم فات كودي هوري صوت رأي والرأى كو وانما نندلك أقول إنه دي رأى كودي هوري كودي هوري بالله هبا بابا وماشي با بحلق قلوم بالله قرم مري فات كودي أمبي صوت رأي كل هاتي برتي مدين سوي سوي سوي فرتد داوي صوت نغدين على آثارهما رأى كودي بكو صوت نغدين قصصا تتبعا إيهو الرأى فوجدا وحي هنا برتي ليت سو تاغين دغخ هي سابدي او ساو كلا خلن باركي ميشو بالكم مري وبيي كلا خلين هلكي بي كاسو دبا غالي جسيرت يرو هلكن او فغي ام بينو دو دوبن او مرق مغسا او مدح يا لوغا كشري او كجي فوم باك بالجسيرت ان عندها عاد نيكا كدو دوبن موت الله وغفر قال النبي موسى وحي لذلك ارنكا او كلون لونكيه ما كنا نبغي ووحان دل بيني بين ربني فرتدا ويصور نغدي على آثاره ما رهدت كودي ويصور راعي قصصا تتبعني يورا راعي فوجدا وحي هيرين وجسيرة دا كهيرين عبدا أضوم بيه لينبو ألا يري ومن عبادنا أضوم ماذا نذا كمدا أتيناه أتيناه أضوم كأنصيمي رحمة رحمة علمي أنصيمي من عندنا أكثر نذا أنكصيمي وعلمناه أضوم كوحان برني من لدنا من عندنا أكثر نذا وحان كبرني علما أضوم خير خبر وإلهي علمي أبري وإلهي الرحمة سيدي يالك كهل شسير الدم وأخذر بلالي واي أبو العباس باكون يدي سلورنجي مقعي سنة بليان بالورنجي خلرنا والله بيجيس قلت ماشا أو فريسي يوم بعقار راجي تو إلهي يدع عقار كلي جدير ولا سا خلري وفي أبو العباس بليان ريخا فوجدا وحيهله نبي موسى يارديسي عبدا أضوم بيهله ومن عبادنا أضوم هذا ماذا ونعيشان كاملا آتيناه أعديناه أنصيمي أضومك رحمة أنصيمي من عندنا أكثر نذا أن رحمتك صيمي وعلمناه أنبرني من لدنا من عندنا أكثر نذا أن كبرني علم علم علمي يا إلهي كمذ وعلم قال سمحوها علمي إلهي يقال نبوه علمي ألف إلهي محمد كان غنائنو وعلم قال وحلي نوريش يجدون أحيارا أن أدرك كلا أمه قنين إلهي أمه هذه هي القصة الثالثة في سورة الكريمة ومعنى اذكر حين قال موسى الكريم لفتاه يوشع بن نون لا أصير لا أزال أصير وأطابع السير حتى أصير إلى موسى لبحر فارس وبحر روم بحر تاهر روم هي رير قلبات هي تن فارس بارك الله ماذا بظهر كيسا قتك بحر فارس وبحر روم مما يلي جهة المشرق حق بارك أنا وهو مجموع البحرين أو أمضي أما أنتقوا حقوبا أصير زمانا إلى أن أبلغ ذلك المكان فلما بلغا مجمع بينهما لبدا بضوضي ستقوه لمكي ديارين بين صياء إلا وين حوطهما فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين مركو ديارين بين صياء يوشع أرضي يوشع هذا إلا وين أن يخبر موسى إنه أورهم بأمر الحوط وما شاهده منه أرضي وأركي ومن الأمر العجيب هو أن الله تعالى بأوحى إلى موسى إلهي بأوحي وذي النبي موسى أن يأخذ معه حوطا كالله نقاط وفيجعله في مكتل دنبيل وكوهته فحيثما فقد الحوط ناسه كالله كقومه فهناك الرجل صالح إنك في عانى العلم يكبر أنا القاسي شو قبل فاتخذ سبيله في البحر عجبا بحر كبضي متكقلي فاتخذ سبيله في البحر سربا باشه بضي كقلين وفكقلت مال قهر وبيه كالحليه اتخذ الحوط سبيله في البحر مسلكا مفسرين توحي إن كان الحوط مشويا بل هو صلى بل بسلو صلى مبؤه فخرج من المكتل من بيشي مكبحا ودخل في البحر مقري وامسك الله جرية الماء بيه دقاق ما يد صعود كذيب على غفتي على الحوط فسار كالناقي عليه داقبت أقعم بيه نغذي وجمد الماء حوله بيه عليه سانوي انجري داقبت أقعم كالقوة وكان ذلك آية من آيات الله الباهرة لموسى عليه السلام نبي معجزات فلما جاوزا مركي قدبين بو قال موسى يري لفتاه أرض يسي ويري آتنا غداءنا ورقد ديني إنو كين لقد لقينا وان لكلنا من سفرنا هذا إكرا نصبا تعب يا رفاد بانك لكلا النصب هو تعب وكان قد سار ليلة وجزء منها هبير بيو ما لن قيل سيد بيزيب سيد نافين ماشي ويسي سعود بعد أن جاوز الصخر قال أرضي جيب أيو إذا رأيت أي وحد إذا أوينا مكرا مضبا ما إلى الصغرة فإني نصيت الحوض ألقى زوجته إلا فملك قدر إلا حنال لغمي كهن وقدر إنسى وما أنسانيه إلا الشيطان وحن شيطان هين يبيل يسين أنا ذكره ونحس ومن أركى إيه واتخذ سبيله وذذي سينه حقيشة في البحر عجبا وحلا يابي اتخذ الحوط طريقه في البحر وكان أمره عجبا يتعجب وصرف كيون عجبا تاني هذا لي أبوي بعد سلاي ونقاقي وبدي قلاي وبدي إلى إلهي كالحل عجب مكيش قال ما موسى لذلك ما كنا نبغي وروح سواحنا المساس وبسلا غني ندلبه ونريده لأنه علامة على غرلنا وهو الذي يرد الصالح من يشاء إنه بالكاسي إنه يقول إنه منك في عنكه لينا فارتدا ويسو نقدين على اثار ما رددتودي قصصا حاليه كوريات الرعراع يوفنين عليه. فوجدا وحي هلين عبدا اضون من عبادنا اضون ماذا نرى كم ذا ابو الهي خضر وي عند فرض الحوض من الجبال والغلو حديث باوحوها ان موسى وجد الخضر بوهل مسجل يسوى فضو ضوما بثوب مستلقيا قدات قدات كاوجيفا مرض قدات يلوها بصمي على الارض قلت من الكجل. فقال له السلام عليك نبي موسى فرفع راسه وخضر بما لحظ راه وقال وقال وحي وانا بارضك السلام والارض هذا حقي سلامي كجل ما ارض مسجل ولا سلامات موت يا طيب له موسى انا يقول له موسى بني اسرائيل ها موسي هي بني اسرائيل ولا زول ويا اي كاشيغا ان انا موسي نبي غاير بني اسرائيل لو صدق ولا زول عدي كاتوستي عدي انا كاتوستي وا الله وي عدي كاتوستي دي انا يا اي شيخ انا موسي هي بني هل قاعد اروح اسوي كم لا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما علما خاصا بنا وعلما نجمع وخاصة بسجبر لا يعلم أن الأغان كري إلا بتوفيقنا أدونا وفجنا موي وهو علم الغيوب وغيبه كغيبه كاملة علم الوحي لأن هذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوى ولكن روح الله جهله إخلاص وعملك إلهي أقاري إلى التقوى الله جهله يكنش ويسمى العلم اللدوي علم اللدوني بالإله. قال له موسى نبي موسى بالله مركا هذا علمي يضمت الله هذا لك وضع هذا يا مركا واي قال وحاويلي له رجل في صالح آية خضرها موسى نبي موسى ويلي هل اتبعك مكر راعة خضره مكر راعة على شرط قيله أن تعلمني إنا لبرت أوغير مكر راعة مما كينا روحي قبرتو علمت الله براي أذيك وحق على الله قبري هشتا أو صلاح يا هنون يا خير علمك والله قد البابلي هذا الأرضي تهم تم علمك أنا شيخة وحالي هذا علمك يسقع جانس هذا قبرتا ملينا يتبقى هيا أنا ما إياه غير كرتا بس لا ما إيه شيء غير كرتا يالي قال حكم ليس كمان صار فيالي ابتي سبقى ما بيوس قال له موسى بأوي لحالات طبيعك وأنكم مال من مال موجين إذا إلهي أصر درش قال طبيعك مكر راعة على شرط هذا أن تعلمني إن أدي برتو مما علمت وحي لغو براي وحكا مدى كشدا وصلاحي وناهي خير. قال خبر باي إنك أدو موسى لن تستطيع مكريتي معي معايك صبرا في سبري كريمي من بانه فلو إن إنكارا وأدك كل إنكارا بانجلي دونايو إنها إلى الصحبة وتعود إلى الصاحب وتعود إلى الصعوته كسا في كلمه وحيالا لك يا أبا يا أبوها المنكر وانك سمت أيضا فك عي وعزي الدهتا وحالي معلمك أما شيخنا أرطي قوائم مقرمها يستعي وشيخ ويحي عقبته هي كفر إيمانكرا كفر إيمانكرا. قال خلي الباي إنك أبوه موسى لن تستطيع كلمه معي معيك مع صحبتي صبر علمي وان كبار يا اي كبار ما يمد ما اورن لكن وي صاحب سي ما دا دا كاري ولا كنت في كاري او انا وحي الله سوري ما دي نغه دحنا لا يا و عذر دار وكيف تصبر سيد موسى او صبر كريسا على ما شيء سيد او صبر كاري لم تضيع ادم كوكوبين به شيء خبرا اقوم وحيالاتنا هذا أقومتهم أعلم الهين وهذا أقوم بكوكيني يعني أنه فوك عيا وحيالات هذا قصف الكريم قصف الكريم مليزي أرضا يقول أنه معلم كيسا اتكدى والسعوداء قصف صحبة يسعوه ويحيو أرضا معلم كودي رقبته وما قرنا يسعوه معلم كودي جبنا أبو أرضا يكون نغضا موت أرضا معلم كي كهر إيمان هيا أرضا إيمان نغضا. وكيف تصبر سيد قصف الكريم موسو على ما شيء لم تريد أن تكون به شيء خبرا أقول بعد خبرات ما أقولها إن سيدات أوزب لكارس وتوالو عين نبي موسى. قال موسى وفي ستجدني وديهل دونتا خلروا إن شاء الله إلهي أضيء دون وديهل دونتا صابرا أنا قصب ريا وهي لها أتشيجي أريك كائمان أيا أنا أقصر رياضي هذي دونتا ولا أعصي لك فقونا أعصي ماي أمهم أمر أعيدني في أنديل يانا مجل نبي موسى من شبوي لودي ريو موري صحيحالو يساقو منكرو أنا كسيني هاي بالله قوك حياي بير سوق الله أرم ماي شكال لودي لي ماي أرضيون التواضع على هذا ريا شيخ هو أنك أقصر رياضي شيخ هو أنك أقصر قادمي شيخ هو أنك خدميني واي وكيف تصبر على ما لم تحل به خبرة قال وحولي ستجدني ودهيري دون تهدان هاي نبي موسى إن شاء الله وضوء الله دونه صابرا أني بأوكو صبرايا ولا أعصي لك فقونا عاسي قروبي ماي أمرا أمر عدي إبدي طي أمر عبد الحسين كوري من ما قال خلبي وحولي سيئة في فني فإن اتبعتني أداد الرعب أنوها الراعن كورا ماي فإن اتبعتني أداد الرعب هيا عن كور كور الماي حالا بيدنا وان كوشي إن هذا ليس بيكي هو حن كوشي فإن تبعتني هذا الهاو فلا تسألي هي سؤالي عن شيء شيء ما هي سؤالي حتى حديث لك أنا إلى أن كوي سو حديثه منه شيء يا حديث بيجي شيء شيء أتاي أبتو أما كلا على قدان سمعيو أنا جاي ويديني إلى أنا وأن كايا ورمو كل قال إنسان من عجل إنسان كذا كذا لقى أبو رأيي وأجلسان كذا. قال خلي الذايري فإني تبعتني موسى وهداد إرعاه فلا تسألني هاي ويدين عن شيء شيء أكيا أبو هداد ركض هاي ويدين حتى أحدث إلى أن سوى حادث أنو لك عليك أن كوس حادثه ميو شيء أكيا أبوي ذي إلى الشيكة يشيكين إلى أن كوس حادثه أبو هداد ويدين أبو يدا وحكناه نجاهنا وحكنا جيس. شينا هي ويدين انا ويلان كاغا شيكه هذا القصاص سو بخ وادب خلق هولي سو ادكي واي ادي ادب هولي سو ادكي ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسلي عن شيء حتى اهدي لك من يديك شرط عليه شرط بولا قال قبل بدء الرحله تراكي سفرك انت الله بالله من الا يساله ولا يستفسر حتى تفسيرنا انه كذا المشايق اي فصل عن شيء من تصرفاتي حتى يكشف له سرها فقبل موسى شرطه شروطا واقبله شعايه لادب المتعلم متعلم كادبته سواء الا مع العالم عالم كمعيس واي ادب سواء متعلم والمعنى لا تسالني عن شيء مما افعله حتى ابينه لك بنفسي انو الى ركوعتي دعانك سلقاتي ولا تكلمك سفر بالك تجيس كاية صلوط دعبان لك فانطلقا ويتاقه وموسيه خلق وارضي جميه ويسكلا صعدائه ايساق وحمد الله ترين ماهي واتكتابه موسو دوقل ايتاقه فانطلقا ويتاقه ويتاقه لبلا حتى اذا ركبا مركي ركوبه في السفينة دوني بدا مريس مركي ركوبه خرقها واد اللاعية اللوحية هذه اللوح كميدة عمال بالله ودنك بضع هوسة فوي جريئة يمنتو فاس قاتي خلق يقعقع كسي يهالله عمال بالله يكتاري دونسي ماشي بي يكتو قليل موسى إسعين شروع واب إلا ومن أشروط يبالنت لكرقات قال النبي موسى وحي أخرقتها مد اللاعية بهاش إنه لله ماشي بي يكتو قليل مد اللاعية لتغريق سيادو غريق دا اوغيد ولا مكي لتغريق لكي تغريق انا غريق دا اوغيد يا صدري يا شيخ اهلها سفينه بن اهل كده انا غريق دو يبد دجيسو اوغيد با صدري يا ما لقد جئت وحاضت من خضر شيئا بعضت من شيء او امرا اي عظيما وحلي iyago lugaynaya xeebta markii hore ba doonta ma yimid heeyin ya doonta oo xeebta maray ya la kulanta khandir ba xeebaha ay mari jirayo markaas ay khandir gartay war ma khandir ba nimanka ninka la socda ma khandir ba aha soo fuula doonta bi gheyri nool ya la qaaday saddexdoodii ba doontii lagu qaaday nabi muusa wuxuu tayaabay ihsaanka nimanka uu sameeyay iyo abaal bisha uu khandir sameeyay moorka badweyn daadi la marayo ugu faas qaatay oo qab qab wallahu umu bahasha tagadeey umu kasa اما كانت اسهين واي وهي اخرقتها لتضيب اهلها لقد جيت شيئا امرأ لياب مارك حق علم شريعه ومنكر دي دون بدوين مرأيسا ومقرنا يسأل الله بالله اللي قسي بي ونفي يما البائس اريه شريعه وكم منكر ده منكر كان نهي يبون نبي اسلام مركز يسهيم وعي وشقة اللي أفلا بيت ساسة ساسة سرودي يوحي لوهشي يوحي ويدين انتي بوهي سكينة فانضرقا ويتاقين حتى إلى ركبا مركز ركوبين ويفولين في سفينة دوني بدا مريسي مركز يفولين خرقها خلدر با دلا عيال وجاحي انضرق موسى والخلدر يمشيان على ساحل البحر حيرتي كله جايين حتى مرت بهما صفينا دوني بصوم مرتي فعرفوا الخلدر خلدر بيكرتين فحملوهما ويقادين بدون أجرة نور لآن يكر لآن يورصوا فولا فلما ركب صفينا دوني مركز يفولين عمد الخلدر بأوفس إلى فأسي فأس الكي يلب لبودي فقلع وحفجي اللوحا من الواح صفينتي صفينة الواح يدي مثل كميد عمل الله يوفجي بعد أن صاحبك وليب بحاش من تيرا صاحبتي في لجة البحر هذا حيب تيد جوك تبين ما لهاته بدوين تمر كيك الشي يكسي باللوح قال موسى يلي أخرقتها مد الله عصي لتغريق لكي تغريق السيئة غريب ورخص افتألها قال له موسى مستنكرا أخرقت صفينة لتغريق الركاب ركاب كان سيئة غريب لقد جئت شيئا امرا شيء وين بامتهم فعلت شيئا عظيما هائلا فحكوا ليري يروى وحال ويني أن موسى لما رأى مركو أركي ذلك روح اللي قبله أخذ ثوبه مردي سيب اللبه وليه فجعله في مكان الخرج ماشي دوني الله اللي قبله يوم مردي سيكون بفيه ما مرأت في عريب بشي نبديه ليس وقالينه مردي سيب كوكو فيه مع ذلك بيه مسو قريبي إن الله على كل شيء قدير بيه مسو قريبي وهم عجيزة وي حالة عادية ما واي فجعله مكان الخرد ثم قال للخضر بأجر قوم حملونا بغير أجر أجر قلنا لأن إن سوق عطي بالإحسان إنه سوق عطي عمدت مياد عمد إلى صفينة دوني دوني فخرجتها عبد الله عصي لتبريد أهل صفينة سيادوك الرقضة أهل صفينة وفرشان أولا لقد فعلت أمرا منكرا عظيما وعنان يعتصال ولجلال الجنب الموسى وايه خلدر با هذا الكي قفصدي مكة قال خلدر وثني ألم أقول ميانا أولا وان إليه إنك أبو موسى لن تستطيع مكة ريسي معي عنيك معيك صبرا صبر كريم ليسدو فلوك أدامك بان الله إيمانا يايو صحبة إليه يلا صعود كريم كسبر كريم ليسد ميانا أولا وهذا الدبأسان عنان اللهين تبدأ بها إيمان دونتي عنان الله صعودها ألم قال خلدر بايلي ألم أقول ميانا أولا فدم الله شايلة ده تاني لك مال النص لك لا عنان كده ألم أقول ميانا أراني إنك أبو موسى لم تستطيع مكريتي معي عني معي صحبة إلى صبرا صبر كده كلمة ميانا أراني محاتي إيه ما جاي سوي سؤالي ولا كعبا باشر دلعي فالله هو قبله ما كعب النبي موسى بخصوص قال النبي موسى وحول لا تؤاخذني هيقو قادن وهيقو عقابي بما نصيت وحي أن إلا وي ولا ترهبني هنائك كلفي إلا الروح إنسانا هاي وحبان إلا وياي ولا ترهبني هايك كلفي من أمري أمر كيغا عسرا وحشداء وعسري وعريغا هايقولا معاملون هايقولا دقني وانا إلا وي وبلنتا إنا وهي وان إلا وي دي مقرن هاي سائل هايقو قادن وحان إلا وسمي إلا ويقبعي وعبشا يعدل دارش قال موسى لا تؤاخذني هايقو قادن وهايقو عقاب خضر بما نصيت وحان إلا وي هذا الكن إلا وي ولا ترجني هايقو كلفي من أمري أمر كي عسر الروح دان لو عدل داري له غلط كماري الله بكنا عن الله ناسي وعسر ما لقول لك ما يموت عسر هايقو كلفي وعدل داتي فروضي يبلنين إلى هايين مدريرين قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا ألم أخبرك من أول الأمر مرك أريتين سنة من ميانا كوشي أنك لا تصبر على ما ترى من صنيعي صنع على عدو أرمت في سبري كريمي قال لا تؤاخذني بما نصيت وحن إلا وي هيقو قالي هيقو قالي وان إلا وي شرطي أين رهين ولا تردني هنا يقو كلفني من أمري عسرا لا تكلفني مشقة في صحبتي إياك وعاملني باليسر لا بالعسر يسري يقول لك فانطلقا ويتكام سيخلروا ويتكين هدنا سفر بال وجهه هل كاسي كدق جيه هدنا فانطلقا حتى إذا لقيا مركي لكل من حتى إذا وقتي لقيا أي لكل من غلاما ويل ويل الله عيارا يا مركي لكل من فقتله خلي الويل كيوابا ديلي كوبا ويل كيوابا ديلي وويلا كان جارين ويارا وقرح بطنايو ويلا لسكال عيارا أمبو قبطيو ملح أمبو سلوه قويبا فانطلقا حتى إذا لقيا مركي لكل من غلاما ويل أم علغ المانية فقتله واد ديلي خلي هو غلام كي يبود لي قال موسى وحو يريد سهرين واي أقتلت مد شيء نفسا نف مد شيء زكية أو طاهرا ودن ببجر وابسر وحو يريد ودن بلهدو يعني معاما كان علا نفسا مد شيء زكية أو طاهرا زكية والأغير نفس زكية أو طاهرا مد شيء بغير نفس نفع كاد شيء سيو أين الجرين أو قصاصة كمضطة أين الجرين هذا النفع كاد شيء جهاد يلقوا حقه نقله مزاز نقله نفع عندهم بلا حين أن أبيك النفع كذلك ما دي شيء وابياله لقد جيت وحالتهم شيئا بعضتهم شيئا نكرا منكرا لإنك أدلق أي شرعك بلوين موسى عدنا وكاوي سينوى قدنا ميو إلاوي ميو غلاك عيا أنا باب المدهال الكيزة انضميني كجي فاندلقا حتى إلى لقيا مركي لكل مين حتى إذا لقيا مركي لكل من غلاما ويل فقتله وادلي خلر ما ويل كيدلي قال موسى نوحذيلي أقتلت مدشي خلره نفسا نف مدشي نفت أو زكية ظاهرا بغير نفس نف أي دشين أي نجري لقد جيت لقد حقيقي جيت وحالتمي شيئا بعضتمي نكرا أي منكرا شيء لا إنكره وعقل مديده يلتمي قال موسى أقتلت نفسا حتى حتى إذا لقيا غلاما فقتلوا بعد نزولهما من الصفينة وكي دونتي كدقين بها دانات للبره وحيبا اللقين يمشيان فمرا بغلمان ويلا اليرير أو يلعبون وفيهم غلام وضيء الوجه والوجه قروح بضان وصعوا قرالي جميل الصورة صورة دي سقروح بضانتا فأمسكه الخلق خلق ربا كسوا بوذي ويلكيو واقتلع الرأسه بيدي ماذا حدثرهم أجو ثم رماه في الأرض بكثرة من ملح كده نروح ملح اللي يبغى يبان وراك قال موسى إذا قتلت نفسا زكية بغير نفسي أقتلت نفسا ظاهرة لم تقتك بجرما ولم تقتل نفسا حتى تقتل به لقد جئت شيئا نكرا فعلت شيئا منكرا عظيما لا يمكن السكوت عنه وعن لقاء موسى كريم بذكا بميل يرضي واتكدش لم يكن موسى ناسيا في هذه المرة تنضم بوحى للنسيان كما هي شريعة الدفاعية ولا غافلا ولكنه قاسب وأوقسي أن ينكر المنكر منكر بين ليس أكس الله الذي لا يصبر على وقوعه بالرغم من تذكره لوعده نكرا بوي كيوه لو غير إمرا وشي وين بأي كان وابا منكر بوي منكرا فضيعا وهو أبلغ من قوله إمرا سيوه لك فانا كاحي الليل نكرا واي ان تفسيرك قردي بقى وحردك ايا مركو سلا يري موسى لما قال للخالدر اقتلت نفسا زكية يغلب عروض خالدر واقتلع كتف السبي ويركب قربك كسر فجي كتف السبي ابو الكتف الايسر قربك بيجح لابو ويركب كسر فجي وقشر اللحمة حتي مقارك نساس اقدر فاذا مكتوب لفت وحكو قرا في علم كتفي كافر لا يؤمن بالله ابدا إلهي لا أركسيه من داسلا قرب كابيل حدا يبنت عدك كدير أبو موسى سأوتوسا سوحا قطرا كافر لا يؤمن بالله أبدا وقال أن ولي إله رمين بل قال قال يدي لي إلا نمضى إنتو نكتوك يدي لي مركة ساسعة أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نفرا قال لما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا وبالله توفيق الله سبحانه